إن الحمد لله عليه وسلم. ثانيا أن يتعلق قلبك بالمسجد، بمعنى أنك دائما تسأل على وقت الصلاة، كم بقي من الصلاة، كم بقي على الصلاة، نصف ساعة، عشر دقائق، ربع ساعة، يتعلق قلبك بالصلاة، فحينئذ يكون قلبك معلقا بالمساجد. إذا كنت كذلك فأبشر بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تتوضأ بإسباغ. سمعت الأذان رددته، قلبك معلق بالمساجد، تقوم فتتوضأ، تتوضأ بإسباغ الوضوء. أقول إسباغ الوضوء بمعنى أن الإنسان إذا توضأ أتقن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن إسباغ الوضوء سبب من أسباب تكفير الذنوب، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني تتوضأ والماء بارد ورغم ذلك أنت تتقن الوضوء. رابعا أن تمشي إلى المسجد بتعظيم. أرأيت يا أخي الكريم لو جاءتك إشارة لمقابلة ملك أو رئيس أو وزير أو عظيم من عظماء الدنيا، كيف سيكون حالك؟ ستستعد لمقابلة هذا الرجل وتسأل الناس كيف يكون الكلام في حضرة الملوك، وكيف أخاطبه، وتلبس أحسن ثيابك وتستعد وتتجهز وتهيئ نفسك لاستقباله أو للذهاب إليه، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى وأنت مدعو للوقوف بين يدي الله. إن الله عز وجل يوفق أناسا للصلاة وأناسا لا يمكن أن يصل، يقول الصلاة ثقيلة عليه جدا. لماذا؟ لأنه ليس أهلا لأن يقف بين يدي الله، ليس أهلا لهذه النعمة، نعمة الصلاة، إنها نعمة عظيمة جليلة. فبما أن الله أنعم عليك بهذه النعمة وأذن لك بدخول بساطه، فلا بد أن تتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى. ورب العزة من كرمه سبحانه وتعالى لن يعطينا الأجر والثواب على الصلاة فقط، قال: لا، منذ خرجت من بيتك لك بكل خطوة حسنة حتى تصل إلى المسجد لكي تصلي. خامسا إذا دخلت المسجد فادخل برجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لماذا تقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك؟ قال العلماء: لأن الصلاة رحمة من الله بالعباد، لو أنك عطلت عن الصلاة أسبوعا كيف يكون حال قلبك في خلال هذا الأسبوع؟ كيف ينشرح صدرك؟ كيف يطمئن قلبك؟ كيف تسعد نفسك بغير الصلاة؟ فالصلاة راحة، طمأنينة، قرة للعين، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. سادسا، وأنت داخل المسجد أكرمك الله، حينما تخلع عليك فاخلع الدنيا معهما، وخاطب نفسك، قل لها: أيتها النفس، لقد ظللت أعمل للدنيا 6 ساعات متواصلة، فدعيني أتفرغ لربي ربع ساعة. أيتها النفس، انشغلت بالدنيا ساعات طويلة، فدعيني أنشغل بربي 4 دقائق وادخل إلى بيت الكريم سبحانه وتعالى. عمرو بن العاص فاتح مصر، حينما جاءته الوفاة أمر جيشه فأتوا في صفوف مدججين بالسلاح، فقال لهم: أنتم مغنون عني من الله شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإليكم عني، وضئوني، فوضأوه، احملوني إلى بيت الكريم، فحملوه إلى المسجد، فقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العسرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرج سواك. ثم فاضت روحه إلى الله، ذهب إلى المسجد، إلى بيت الكريم. هذه هي الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. ثانيا، الأمور التي ينبغي فعلها في الصلاة. ارفع يديك مكبرا بتعظيم. السؤال: لماذا شرع الله لنا أن نفتتح الصلاة بهذه الكلمة الله أكبر، ولم يشرع لنا أن نفتتح الصلاة بسبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، وكلها ذكر؟ قال العلماء: لأن رب العزة تبارك وتعالى يعلم أن الشيطان يعلم أن العبد إذا دخل في الصلاة بخشوع اتصل بالله جل وعلا، فحينئذ يريد أن يقطع الصلة بينه وبين الله، فيأتيه يشغله بالأولاد طارة، وبالمال طارة، وبالتجارة تارة، وبالوظيفة تارة، وبالدنيا تارة، فأعطاك الله سهما تضرأ به في نحر الشيطان. الله أكبر من دنيا أفكر فيها، الله أكبر من مال أفكر فيه، الله أكبر من أموال أنشغل بها، الله أكبر من كل شيء، فحينئذ تقبل على الله بقلبك. الله بالعلم والحكمة. الله أكبر. لماذا استحب لنا أن نرفع اليدين عند الدخول في الصلاة؟ أنا أقول لك لتتأمل هيئات الصلاة، فيخشع قلبك فتتدبر في الصلاة ولا تنشغل بغيرها. قال بعض العلماء: لأن هذه إشارة إلى التحية والتعظيم. بعض الناس يلمس أذنيه، ليس صحيح، بل تحاذي، أي في مقابل الأذنين، إشارة إلى التحية والتعظيم. وقال بعض العلماء: إشارة إلى الاستسلام، فالجندي حينما يمسك بالمسدس ويقول لجندي الأعداء: سلم نفسك، يرفع يديه إلى أعلى، اجلس، يجلس، ازحف، تحرك، فينقاد له، استسلم. فكأنك ترفع يديك إلى أعلى تعلن استسلامك لله جل وعلا: يا رب مرني فأنا عبدك المطيع، مرني وأنا أنفذ، انهاني وأنا أنتهي، فأنت تعلن استسلامك الكامل لرب السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من المستسلمين لك. الله أكبر. ثم تبدأ فتقول دعاء الاستفتاح: قبل دعاء الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصلاة بطريقة عجيبة جميلة ثبتت في السنن بسند حسن. كان قبل أن بعد أن يقول عفوا دعاء الاستفتاح ويبدأ في القراءة كان يستعيذ فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ الفاتحة مرة أخرى. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشيطان الصرع، يصرعه الشيطان تستعيذ من ذلك. ونفخ الشيطان الكبر، ونفث الشيطان الشعر المحرم، نوع من أنواع الشعر، الشعر المحرم، فيستعيذ من ذلك كله ثم يبدأ في الصلاة. تبدأ حامدا ربك فتقول: الحمد لله رب العالمين. تحمد الله أن وفقك للطاعة وأن شرح صدرك للصلاة، ونعم الله كثيرة كثيرة جدا تتذكر بعضها عند الحمد. الرحمن الرحيم تتذكر رحمته بك، مالك يوم الدين تتذكر وقوفك بين يديه يوم القيامة، يوم الدين يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ثم تدعوه أن يصلح اعوجاج قلبك والتواء نفسك فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بك من طريق المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه فغضبت عليهم كاليهود والعياذ بالله. ولا الضالين، وأعوذ بك من طريق الضالين الذين يعبدونك على ضلال وجهل كالنصارى. ثم تقول: آمين، يعني يا رب استجب. ثم تقرأ السورة ثم تكبر راكعا. لماذا تكبر مرة أخرى؟ فقد كبرت في افتتاح الصلاة. قال العلماء: لأن العبد قد ينشغل مرة ثانية في القراءة، قراءة الفاتحة والسورة، ينشغل بالدنيا فيذكره ربه فيقول: الله أكبر، أي أنا واقف بين يدي الأكبر، فلا ينبغي أن أنشغل بالأصغر ثم تركع. إذا ركع الإنسان وعظم ربه في الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى. تقوم وتقول: سمع الله لمن حمده، أي إن الله يسمع ويستجيب لمن يحمده. فرصة لكي تحمد ربك فتقول: ربنا لك الحمد. لكن بعض الناس حينما يقول ربنا لك الحمد يرفع يديه كهيئة الدعاء، وهذا ليس صحيحا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ربنا ولك الحمد رفع يديه كهيئة التكبير: ربنا ولك الحمد. ثم تخر ساجدا لله الله أكبر مرة أخرى، تذكر نفسك بالتكبير، ثم تسجد لله جل وعلا. فإذا سجدت على الأرض تأمل في صورتك وأنت ساجد، أعلى ما فيك الأنف الذي تمشي شامخا به تضعه في الأرض ذلا لله وتواضعا لله، لأن من تواضع لله رفعه ومن تذلل لله أعزه. أنا أسألك أخي الكريم، لو كنت من أفقر الناس ثم قال لك قائل: سأعطيك 100 مليار وتسجد لي سجدة واحدة، هل ترضى؟ الجواب لا. بل تقول له لو أعطيتني ملء الدنيا ذهبا ما سجدت لك لحظة. نعم لأنك عزيز، لكنك تأتي طواعية فتسجد لله جل وعلا. فهذا الموطن الذي فيه الذل والاستكانة لله موطن أنت فيه قريب من الله. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبين لنا ربنا أن السجود يقربك من الله، كل سجدة تقترب بها من الله. قال جل وعلا فاسجد واقترب. ثم تجلس بين السجدتين وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، وأنت في أخفض مكان وأوضعه تقول سبحان ربي الأعلى، تتذكر علو الله جل وعلا. ثم تسجد تجلس بين السجدتين فتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وتنتهي من صلاتك وتجلس لتقول التحيات. وفي أثناء التحيات تقدم أربع تحايا، تحية لله، ثم تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحية لنفسك، ثم تحية لعباد الله الصالحين. فتقول التحيات لله، أي كل تحية تصلح لله فهي لله، لأن الصحابة في بداية الإسلام كانوا يقول السلام عليك يا ربنا، وبعضهم كان يقول السلام على الله كما ثبت في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن الله هو السلام. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. فأنت تقول التحيات لله، كل تحية تصلح أن تكون لله فهي لله، التحيات لله والصلوات، أي كل صلاة أصليها فهي لك وحدك يا رب ليس لأحد فيها شيئا. والطيبات لله، كل عمل طيب أعمله لا أعمله إلا لك وابتغاء مرضاتك، التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا تنسى أن تقدم تحية لمن جاءك هذا الإسلام على يديه عليه الصلاة والسلام، فتسلم على الحبيب عليه الصلاة والسلام وتوجه تحية له فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على نفسك فتقول السلام علينا، يعني يا رب أحل علينا الأمن والأمانة وسلمنا من الشرور في الدنيا والآخرة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسلم عبادك الصالحين من كل سوء وشر ومكروه. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام فإذا قالها العبد صادفت كل عبد صالح في السماء والأرض. تصور أخي الكريم الناس يصلون في السعودية ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فتصيبك دعوته، وبعدين يصلوا في الإمارات بعدهم بساعة، وبعدين في مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، أمريكا، إيطاليا، روسيا، المسلمون يصلون في كل مكان. في 24 ساعة على ظهر الكرة الأرضية عبد يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء متواصل من المؤمنين بعضهم لبعض. اللهم لك الحمد يا رب. يأتيك السلام والدعاء من المؤمنين كل ساعة، وأنت إذا صليت تدعو لهم أيضا. ثم تصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وتختم صلاتك، ثم تنوي السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة فتقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يسارك السلام عليكم ورحمة الله.